إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Indeed, Allah knows the unseen aspects of the heavens and the earth, and Allah is seeing of what you do.